أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم إلا هم الذين سبحانه يا رب الدنيا خالدين فيها فبئس مثوى وقضي بينهم. الصرف